وخلوني اقول لكم يا يا يا يا يا يا يا يا احبابي، وخلوني اقول لكم يا يا يا يا يا يا يا يا يا احبابي، vaut mieux être clair ou باش تسمعوا سيركل فيرمي يا ودي، ou باش تسمعوا سيركل فيرمي يا قلبي يا وادي.